الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات شرح هذه الرسالة، رسالة أصول التفسير للإمام السيوطي. وقد يسر الله لنا قبل المغرب قراءة قسمين من أقسام هذه الرسالة، وهي المتعلقة بالقراءات من حيث السند والأداء. ونشكر فضيلة الشيخ ياسر سليمان وفقه الله على ما أتحفنا به من شرح وبيان للقسم المتعلق بالأداء. وهذا الأمر أيها الإخوة يبين أن القرآن العظيم مجاله رحب في التعلم، والقراءات بابها واسع، ومن أراد أن يتقن علم القراءات وكيفيات الأداء فإنه يحتاج إلى وقت وجهد حتى يتقن الروايات المتعددة والقراءات التي مع تعددها وكثرة وجوهها إلا أنها لا تناقض فيها ولا اختلاف، اختلاف تضاد. وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتنوع القراءات له فوائد كثيرة تعلق بالأحكام والمعاني، فالقراءات يفسر بعضها بعضا وتفيد في تكثير المعاني المستنبطة من القرآن الكريم، تفيد في الأحكام وفي العقائد. والمؤلف أورد بعض الأنواع المتعلقة بالقراءات من حيث الأداء. والقراءات أيها الإخوة من حيث البيان للقرآن والفهم له والتأثير فيه على قسمين: قسم له أثر في البيان والتفسير، وقسم لا أثر له. فالقسم المتعلق أو المفيد في البيان والتفسير هو المتعلق بكيفيات النطق المختلفة للكلمة القرآنية، بحيث تتغير بنية الكلمة أو شكل الكلمة أو حروف الكلمة. فإذا تغيرت الكلمة نطقا، سواء كان من حيث تغير الحركة في آخرها مثلا، أو تغيرت الكلمة من كلمة إلى أخرى تغير حرف، فإن هذا يؤثر في المعنى. ننشزها ننشرها فتبينوا فتثبتوا، هذه تغيرت بنية الكلمة، فكل كلمة لها معنى، فصار هذا من أسباب ثراء المعنى. القراءة لفظ واحد لكن له أكثر من قراءة، ولذلك قالوا إن القراءتين كالآيتين، كل آية تفيد معنى وكل قراءة تفيد معنى. وقد يكون التغير في الحركات مثل بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وأرجلكم وأرجلكم، يختلف المعنى، فله أثر في المعنى. فهذا النوع لا بد للمفسر من الاهتمام به ومعرفته ولو استدلالا، لأن معرفة القراءات نوعان: معرفة استدلالية بحيث تعرف هذه القراءات نظريا لتستدل بها على المعنى والحكم، ومعرفة أدائية وهو الإتقان وقراءة القرآن وتلقي القراءات. أما النوع الثاني من أنواع القراءات فهو أكثر ما استمعنا إليه قبل الصلاة، المتعلق بالأداء، الإمالة، الإدغام، المد، هذا له أثر في المعنى؟ طول المد وقصر المد له أثر في المعنى؟ لا، لا، لا أثر له في المعنى، يعني المعنى واحد لكن اختلف الأداء، الإمالة، الفتح، التقليل، بين بين، لا أثر له في المعنى، وإنما هو نوع من أنواع الأداء، تعدد وجوه الكلمة من حيث الأداء. الآن إن شاء الله سنبدأ في القسم الخامس من الرسالة، وهو الأنواع المتعلقة بالألفاظ، الأنواع المتعلقة بالألفاظ. فنقرأ ما أورده المؤلف ثم نعلق عليه بما تيسر، فتفضل وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأوات والسجيل والقصاص، وجمعت نحو 60 وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق، الثالث المجاز، اختصار حذف وترك خبر ومفرد ومثنى وجمع عن بعضها ولفظ عاقل لغيره وعكسه والتفات وإضمار وزيادة. عندك واو بس من زياداتك، يعني لعله يقصد هي اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها. مفرد ما أدري ليش كسرت. لفظ عاقل لغيره وعكسه التفات. واصل أحسن عليك. إضمار زيادة تكرير تقديم وتأخير سبب. وتأخير سبب. نعم. الرابع المشترك. المشترك المشترك. الرابع المشترك القرء وويل والند والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع. الخامس المترادف الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجز والرجس والعذاب. السادس الاستعارة وهي تشبيه خال من أداته أو من كان ميتا فأحييناه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. السابع التشبيه ثم شرطه اقتران أداته وهي الكاف ومثل ومثل وكأن وأمثلته كثيرة. بارك الله فيك. طبعا المؤلف يعني يختصر اختصار شديد إلى درجة أحيانا كأن الكلام صار يعني كأنه جملة غير مفيدة من شدة الاختصار، ولعله راعى هذا لأجل أن تحفظ أو هذا النوع. ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، يعني ألفاظ القرآن. هذه الأنواع ترجع إلى ألفاظ القرآن وأساليبه، يعني ليست الألفاظ المفردة فقط، وإنما الألفاظ من حيث الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة كذلك، لأن بعض الأنواع ليس لفظا واحدا وإنما اللفظ من حيث العموم، لأن اللفظ إما لفظ مفرد ككلمة أو اللفظ المكون من جملة تركيب، فهو يرجع إلى الألفاظ من حيث اللفظ المفردة وهو الغريب والمعرب، ومن حيث الأساليب التراكيب الجمل كالمجاز والتشبيه والاستعارة، هي مأخوذة من الجملة كلها لا من لفظ واحد فقط. أورد فيه سبعة أنواع، قال ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل. المقصود بالغريب هنا يا إخوان من حيث اللفظ الذي يخفى معناه، فيه غرابة، هذا المقصود بالغريب. طبعا بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين يتحفظ عن هذا الاستعمال، يقول الغريب ما يصلح أن يستعمل في القرآن، لأن الغريب يكون للوحشي من الكلام، والله سبحانه وتعالى استعمل أحسن الألفاظ والمعروف من الألفاظ. والمسألة الصلاحية يعني ليس فيها إشكال، يعني المقصود العلماء لما قالوا غريب القرآن يعني الألفاظ التي فيها خفاء، لأن الألفاظ في الجملة على نوعين: نوع واضح المعنى لكثرة استعماله فلا يكاد يخفى على أحد، وهو الألفاظ المتداولة المعروفة عند الجميع: السماء والأرض والجبل وما شابه، الشمس القمر، هذه ألفاظ معروفة. وهناك ألفاظ فيها غرابة بمعنى لقلة استعمالها، سواء على وجه العموم أو لقلة استعمالها في مكان دون آخر، لا يعرفها بعض السامعين لها، لا يعرفون معناها، فسميت الألفاظ الغريبة بمعنى غرابة المعنى. أما ألفاظها ففصيحة، لأن الغريب أحيانا يذكرونه في أنواع الكلام غير الفصيح، يقولون ومن أنواع الكلام التي لا تدخل في الفصيح اللفظ الغريب غير المعروف، لأن الأصل في الفصاحة بيان المعنى وإيضاحه على أكمل وجه، فالغرابة تخالف الفصاحة، غرابة اللفظ أو تنقص من بلاغته. نقول لا، هي في القرآن على أكمل ما يكون من وجوه البلاغة والفصاحة، لكنها غريبة من حيث أن بعض السامعين لها لا يعرفون معناها، وإلا فالعارفين لمعناها والذين يستعملونها يعرفون بأنها على أكمل ما يكون من الفصاحة والبلاغة. على كل حال الصلاح استعمل وألفت فيه كتب، فالمقصود بالغريب هنا الألفاظ التي فيها غرابة. مثل ماذا؟ طبعا الغرابة نسبية، قد يخفى عليه ما لا يخفى عليك. وهناك أحيانا بعض الألفاظ التي فيها غرابة يعني يشترك الجميع في أنهم لا يعرفون المعنى بسهولة، لأن اللفظ نادر جدا، خاصة مع تطاول الزمن وبعد وكثرة الأماكن. لكن كان عند قريش المسألة نسبية، لا يكاد يخفى عليهم شيء إلا القليل جدا، ومع ذلك يخفى عليهم، يوجد ما يخفى. فالشاهد أن اللفظ الغريب أيها الإخوة هو اللفظ الذي يخفى معناه. حرد، وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد، تستخدمون حرد؟ تستعمل عندنا هذه؟ فيه؟ غريب يعني، ما هو مستعمل. عسعس، ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة، وما شابه ذلك. مهطعين، عظيم. وأحيانا بعض الألفاظ تكون غريبة عند قوم وليست غريبة عند قوم، لكنها ألفاظ فيها غرابة. فاجتهد العلماء في بيان معاني الألفاظ الغريبة وألفوا فيها كتب من القدم، وأكثر ما يكون التفسير في الغالب لها، لأن الأصل يا إخوان أن التفسير لما يشكل. الأصل إنما وضع تفسير القرآن لبيان معنى ما أشكل، لأن الواضح لا يوضح والبين لا يفسر. ومن هنا تجدون أن التفسير عند السلف قليل، ما يفسرون كل شيء، وإنما يفسرون بعض الأشياء المشكلة. وطبعا أسباب الغرابة تختلف، يعني قد يكون أحيانا أسباب الغرابة الاشتراك، أسباب الغرابة اختلاف المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي المعروف المتعارف عليه، وهكذا. فألف العلماء في بيان الغريب عدة كتب ومصنفات، ولذلك قال ومرجعه النقل، يعني كيف نعرف معنى الكلمة؟ تجتهد يعني؟ فكر بعقلك إيش معناها؟ لا، ترجع إلى النقل عن أهل اللغة، ماذا يستعمل أهل اللغة هذه الكلمة فيه من المعاني. فمرجعه النقل يعني النقل عن أهل اللغة أو عن السلف الذين يعرفون معناها، لا مجال فيه للنظر والاجتهاد، وإن كان يمكن أن يجتهد في الوصول إليه، تتأمل تنظر، لكن في النهاية لا بد أن ترجع إلى هذا اللفظ عند العرب. وهنا يأتي سؤال، هل تفسير القرآن باللغة من المنقول ولا من المعقول؟ تفسير بالنقل ولا بالرأي والعقل؟ ها؟ بالنقل، هو بالنقل والرأي، بالنقل من حيث معرفة معاني الكلمة والمفردة في اللغة، لكنه بالرأي عندما تنزل المعنى على اللفظ. أحيانا يكون اللفظ أكثر من معنى، فتختار معنى من المعاني ليكون هو المراد، فهذا فيه إعمال للعقل. فهو من حيث معرفة معاني الكلمة عند العرب منقول، لا تأتي بمعنى جديد من عندك تبتكره، وإنما تقتصر على المعاني التي نطق بها العرب واستعملوها. ثم تأتي المرحلة الثانية، إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، هذا اللفظ ما معناه من هذه المعاني؟ فتوظف العقل لمعرفة المعنى الراجح. ولذلك التفسير باللغة يحتاج إلى نقل ورأي في نفس الوقت. فقوله مرجعه النقل من حيث الأصل، الأصل أنك لا يمكن أن تأتي بمعنى مخترع، ولذلك نص العلماء على أن كل تفسير محدث إذا خالف استعمال العرب فهو مردود، ولا لا؟ هل يجوز لأحد أن يأتي بتفسير يمكن أن يقبل من حيث معناه، لكن المعنى هذا محدث لم يستعمله العرب، يجوز؟ ما يجوز، لا بد من التقيد بالمعاني التي استعملها العرب في كلامهم، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الأقوال المحدثة خاصة فيما يسمى بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي لا تتفق مع استعمال العرب لللفظ، لا تتفق، فترد لهذا الأمر فمرجعه النقل، لا بد أن يكون هذا المعنى الذي وضع لهذا اللفظ مستعملا عند العرب من خلال الاستقراء ومعرفة أقوال السلف، لأن السلف أيضا يحتج بهم في مسألة معاني الألفاظ. من أشهر الكتب في هذا، طبعا المؤلف في الشرح قال من أشهر تصانيفه غريب العزيزي. من هو العزيزي هذا؟ إيش يقصد به؟ فيه كتاب مشهور من كتب الغريب، ألفه إمام من أئمة اللغة أبو عبيد القاسم بن سلام، له كتاب في غريب القرآن ولا في غريب الحديث؟ متأكد؟ لو كان موجودا الغريب أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث. نزهة القلوب لابن عزيز السجستاني، يقال له أيضا العزيزي، وقال التفسير تفسير مختصر، قال وهو محرر سهل المأخذ، مع أنه مختصر إلا أنه استغرق في تأليفه أكثر من 15 عاما، وكان يعرض على شيخ ابن الأنباري. هذا تفسير وهو موجود على كل حال، لكن أكبر مشكلة فيه هي مشكلة الترتيب، له ترتيب خاص صعب يصعب، لأنه ما رتبه حسب ترتيب القرآن، وإنما رتبه حسب ترتيب خاص به من حيث بداية الكلمة ونهايتها، حركتها، يراعي أول الكلمة ونهايتها من حيث يبدأ بالمضموم ثم المفتوح، أو المفتوح ثم المضموم ثم المكسور ثم الساكن. وعلى كل حال الكتاب نفيس جدا ومختصر ومتعوب عليه كما قال بعض أهل العلم، وقد رتبه ابن الهائم في كتاب مطبوع عنوانه التبيان في غريب القرآن، رتب هذا الكتاب على حسب ترتيب المصحف، هو موجود، لكنه شابه ببعض الزيادات التي فيها تأويل للصفات، وإلا فكتاب التبيان في غريب القرآن لابن الهائم رتب هذا الكتاب الذي أشار إليه المؤلف في الشرح. ومن أمات كتب غريب القرآن إيش؟ تفسير غريب القرآن للإمام ابن قتيبة، متوفى في القرن الثالث 270 أو 280 تقريبا، ألف تفسير غريب القرآن، وهو من أهم كتب هذا الفن، وهو أصل لكتب غريب القرآن. وألف فيه كذلك مكي بن أبي طالب المشكل، ولما طال ألف أبو حيان تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وأشار إليه المؤلف في الشرح، قال ولي أبي حيان فيه تأليف لطيف في غاية الاختصار، وتتأكد العناية به، قصد يمكن الغريب نفسه تتأكد العناية به. كتاب أبي حيان مطبوع، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، ولابن التركماني أيضا تذكرة الأريب فيما في القرآن من الغريب أو كلمة، وغيرها من الكتب كثيرة الكتب في غريب القرآن. مع الزمن أيها الإخوة، مع بعد الناس عن اللغة، بدأت تتسع دائرة الغرابة وتكثر الكلمات المشكلة، فتحول التأليف منه من الغريب إلى كل المفردات، فجاءت الكتب التي بيّنت معاني المفردات على وجه العموم، ومنها ومن أشهرها كتاب الراغب الراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن. وهذا الكتاب ليس خاصا بالغريب، وإنما كل مفردات القرآن، وهو عمدة بهذا الباب. وجاء بعدها السمين الحلبي صاحب كتاب الدر المصون، وألف كتاب تذكرة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهو من أجمع الكتب، لأنه استوعب كتاب مفردات الراغب وزاد عليه واستدرك عليه بعض الأشياء، وإن كان أكثر ما فيه من كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. هذه كتب الغريب، وتلاحظون أنها تنقسم قسمين، كتب خاصة بالغريب فقط ما تفسر كل لفظ وهي المتقدمة، ثم اتجهت بعد ذلك لبيان معاني المفردات على وجه العموم، وألف المتأخرون بعض المتأخرين كتبا في هذا، وبعضهم حاول أن يجمع كل الكتب المتقدمة في كتاب واحد لتكون سهلة المأخذ في متناول الباحث، وهي مهمة على كل حال. بل الركن الأول من أركان التفسير اللغوي هو معرفة معاني المفردات، هذا ما يتعلق بالغريب. ثم قال المؤلف الثاني المعرب، النوع الثاني المعرب بتشديد الراء. إيش المقصود بالمعرب؟ يعني هو لفظ غير عربي استعمله العرب في كلامهم، أو استعمله القرآن، وهذا النوع مختلف في وجوده في القرآن. هل في القرآن معرب أو غير معرب؟ طبعا فيه مسائل إجماع في هذا. طبعا القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي، فهناك تحرير محل النزاع، هناك أشياء متفق عليها، هناك اتفاق على أن في القرآن ألفاظا أعجمية، ألفاظ أسماء، وأكثر الأسماء الأنبياء من الأسماء الأعجمية، وهذا لا يؤثر في العربية شيئا، لأن استعمالك للفظ في كلامك أعجمي لا يؤثر في عربيتك. لو قلت رأيت فلانا وسميته باسم أعجمي، تتكلم بلغة عربية ولا بلغة غير عربية؟ لغة عربية نطقت فيها الاسم، لأن الاسم هكذا ينطق، فهذا لا يؤثر في عربية القرآن استعمال الأسماء الأعجمية. فأجمعوا على وجود أسماء أو ألفاظ أعجمية في القرآن، ألفاظ، وهي أسماء، إسماعيل، إبراهيم، جبريل، هذه أسماء يسمونها أعجمي، بمعنى أنه في الأصل غير عربي، مأخوذ من لغات أخرى فاستعمل، وهذا لا يؤثر في العربية شيء. وأجمعوا كذلك على أنه لا يوجد في القرآن تركيب أعجمي غير عربي، لا يوجد تركيب بإجماع. محل الخلاف هو مفردات استعملت في القرآن ومختلف هل هي عربية أو غير عربية، مشكاة كما أورد، كيف الأواه، السجيل، القسطاس وغيرها، أوصلها المؤلف يقول إلى بعضهم أوصلها إلى 60 لفظا. هذه الألفاظ هل هي عربية ولا غير عربية؟ فبعض العلماء قال الأصل أنها غير عربية بلغات أخرى واستعملها القرآن فسميت المعرب، عربت، أو استعملها العرب قبل نزول القرآن واستعملت في القرآن. وبعضهم قال لا، هي مما اتفقت عليه اللغات، تنطق بهذا النطق عند العرب وعند غيرهم، فجاء القرآن بها لأنها من ألفاظ العرب. وبعضهم قال لا، عكس، هي عربية أصلا واستخدمها غير العرب. وإيش الراجح من وجهة نظركم؟ ليش؟ ممتاز، هو تعليلك ممتاز، عندنا أصل وغير أصل. طبعا هو شوف، بعضهم قال الأصل أنها غير عربية، طيب كيف عرفنا أنها غير عربية؟ ما الدليل؟ هل عندنا دليل قطعي؟ لا، هل عندنا دليل قطعي أنها غير عربية؟ عندنا، لأنهم يقولون يعني لا تأتي على أوزان العرب ولا إيش؟ قصدك أوزان تتفق مع أوزان كلام العرب، بس هناك عند العرب ما يسمى بالسماعي، يريدون ألفاظ يقول السماعية موجودة، لا يشترط لكل كلمة عربية أن يكون لها وزن، هي مستثنيات قليلة، لكن لما يعجزون عن معرفة وزن مناسب للألفاظ العربية قالوا سماعي، سمع ويكفينا السماع، وهو أصل عند العرب سماعي. صار عندنا أمران، الأمر الأول يقولون هي غير عربية، ليش؟ قالوا لأن أصلها غير عربي. طيب وش عرفنا أن أصلها غير عربي؟ يلا هاتوا دليل. أيوه إيش يعني، خلنا الآن في الناحية الوزن بين القولين، ما في شيء يبين، من قال إنها خاصة بهم؟ نقل هذا مشكوك فيه، ظني، ما في جزم، لكن عندنا في المقابل يقين، وهو أن القرآن عربي بلسان عربي مبين، والله حكم على القرآن بالعربية، فليش ما نعكس؟ لماذا لا نقول هي عربية واستعملها غير العرب؟ في مانع؟ بل هذا أوفق من حيث الدليل، طالما أنها وردت في القرآن فهي عربية، حتى لو لم تتفق مع أوزان الكلام العربي. وفيه على كل حال مبحث كتاب كامل في إعجاز الألفاظ التي تسمى أعجمية في القرآن الكريم. أما الأسماء فلا إشكال فيها، ما فيها إشكال، محل إجماع، الأسماء ما فيه محل إجماع، واستثني من الأسماء أسماء الأنبياء، قالوا كلها أعجمية إلا أربعة اللي هم الأنبياء العرب، من هم؟ شعيب ونوح وهود وصالح، هؤلاء هذه الأسماء عربية، وباقي أسماء الأنبياء كلها أعجمية، باعتبار أنها في الأصل ليست بلغة العرب أصلا. لكن هذا ما فيه إشكال، يعني كونك تنطق لفظ بطريقة أصحابه هذا ما ينقص أو يقلل أو يذهب عربية القرآن. فالأرجح أو الذي ترجح كفته هو عربية هذه الألفاظ من جهتين أو من ناحيتين. الناحية الأولى نقول أن الأصل أن كل ما في القرآن فهو عربي لوجود الدليل الواضح في هذا، الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الأمر الثاني أن نقول إنها كلمات اتفقت عليها اللغة، وهناك ألفاظ حتى الآن في ألفاظ للذين يعرفون اللغات تكاد تنطق عند أكثر اللغات بنطق واحد وإن تغير. عندنا سكر وش يقولون في الإنجليزي؟ شجر، سكر، شجر، نفس الطماطم. وش عندنا؟ طماطم، توميتم، مدري إيش. لا آيس كريم هذه ما هي آيس كريم، هذه مركبة. لكن في ألفاظ يعني كثير أنت لو تتبعت، هذه محل بحث جميل، لو تتبعت كثير من الألفاظ ستجد أن بينها تقارب في النطق في الأصل. فالأقرب طبعا أنها عربية أو مما توافقت عليه اللغات. طبعا ذكر قال المعرب كالمشكاة والكفل، ذكر في الشرح قال في شرحه في الإتمام قال المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، في غير لغتهم. قال واختلف في وقوعه في القرآن، فقال قوم نعم وقع كمشكاة. في معنى المشكاة يا مشايخ؟ مشكاة غريب، لفظ غريب. ها نرجع للنقل في مدارس المشكاة. ها وش هي المشكاة؟ طيب إذا كنت في مدارس المشكاة ولا تعرف معناها صار لا مو المصباح. أيوة هي فتحة، زمان بيوتنا زمان كان في مثل النافذة لكن غير نافذة، يعني وش أقول صعب التعريف. هي عبارة عن فتحة في الجدار لا تنفذ للخارج، مثل يعني يوضع فيها المصباح، يوضع فيها بعض الأشياء. زمان ما كان في دواليب ولا كان فيها أشياء، فيضعون فتحة في الجدار يوضع فيها المصباح وما يحتاجون إليه. نعم. قال والكفل، طبعا يقولون المشكاة بالحبشية، والكفل للضعف يقولون هو أيضا بالحبشي. والأواه، الأواه الرحيم بها، وإلى العربية أقرب، هو كثير التأوه. أهلي يكثر التأوه والتوجع يقال له أواه. والسجيل الطين المشوي بالفارسية، والقسطاس العدل بالرومية. الشيخ خالد وفقه الله في شرحه بحكم يعني أنه كان في الجامعة الإسلامية فكان يقابل الكثير من أبناء الجاليات، يقول فسألتهم عن هذه الحبشة، سألتهم إيش، قالوا ما نعرفها إلا أن تكون في لغة قديمة، وهذا يعطيك أنها إيش عربية. قال وأنكرها الجمهور، وقالوا بالتوافق، وقالوا أنها مما اتفقت عليه اللغات، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا. وألفت فيه مؤلفات المعرب، السيوطي نفسه له كتاب فيه المعرب، ظهر عنوان المهذب فيما جاء في القرآن من المعرب، مطبوع ومشهور، ذكر فيه الألفاظ التي قيل بأنها وردت في القرآن وهي في الأصل ليست، هكذا قالوا ليست من لغة العرب. ثم انتقل إلى المجاز، والثالث المجاز. وش هو المجاز؟ الكلام يقولون أو الألفاظ تنقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. فيش وش الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة. طبعا هذا التعريف فيه إشكال أصلا، لأننا ما ندري إيش وضع له اللفظ. تستطيع أن تجزم أنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى جزما، لكن فيما يستعمل في السائد في المعروف. على كل حال هذا المشهور، لا لا لا نقف، هل في القرآن مجاز ولا ما في مجاز، هل في اللغة مجاز ولا ما في مجاز، اختلف العلماء خلاف كبير جدا، خاصة يعني يمكن أكثر من حضروا في الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ينكرون المجاز هذا، ولهم أئمة يعني قبلهم، لكن هم أكثر من تبنى إنكار المجاز. وابن القيم يعني من أقوى من أنكر المجاز في كتاب الصواعق المرسلة وذكر أنه باطل من وجوه كثيرة يمكن إلى 50 وجها. طبعا لما ترجعون للصواعق المرسلة ما هو موجود فيها موجود الآن، لأن المطبوع من الصواعق المرسلة ناقص، لكنه موجود في مختصر الصواعق المرسلة، وهذا من فوائد المختصرات، لأن شخصا قد يختصر كتاب فيفقد الأصل ويبقى المختصر. فمختصر الصواعق المرسلة للموصلي المطبوع في 4 مجلدات، في مجلد كبير وفي مجلدين، موجود فيه ما ذكره ابن القيم في مسألة المجاز. طبعا مسألة شائكة، لكن الأقرب فيها والله أعلم أن المجاز ثابت، بل بعضهم يقول أن أكثر اللغة قائمة على المجاز، لكن لا يدخل فيه أو لا يوظف لإنكار الصفات وتأويل الأدلة تأويلات باطلة ويقال بأنها تحمل على معاني مجازية، لا. فلو قيل باستعمال المجاز لكن لا يدخل فيه صفات الله عز وجل ولا ما لا يجوز تأويله ولا ما لا دليل يوجد دليل على حمل الكلام على لفظ غير المشهور وغير الذي استعمل له اللفظ في الأصل، وبعض طيب وش بعض المنكرين يقولون مثلا واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، قالوا هذا استعمال عربي ما هو مجاز، استعمال عربي وأولئك يسمونه مجازا، فيش صار الأمر خلاف لفظي. ولذلك قدامة في الروضة في روضة الناظر قال فهو خلاف في عبارة، أنتم سموه استعمال عربي ونحن نسميه مجاز، ونحن متفقون على أن هذا الأسلوب ورد في كلام العرب واستخدم في الظاهر، لا يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل، هل للذل جناح؟ الجناح حقيقة هو المعروف الذي يستعمله الطائر في الطيران أو ما جناح المعروف الحقيقي، قالوا جناح الذل. طيب فيقولون هذا استعمال عربي فصيح، يعني ما هو مجاز. طيب سمه استعمال عربي وأنا بسميه مجاز وما في مشكلة، يعني في المسألة ما تحتاج إلى أن نكون فريقين وكل منا يبطل رأي الآخر، وإن كان بعض العلماء يقولون ليست المسألة بهذه الصورة. على كل حال المجاز سواء سميناه أسلوبا من أساليب العرب أو مجاز لا بد فيه من قرينة، فإذا وجدت قرينة وهي دليل صحيح فنقول به. ولذلك بعض الباحثين المتأخرين ألف رسالة في المجاز وأثبت أن شيخ الإسلام يقول بالمجاز بالأدلة بالدليل، إذا وجد دليل على استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا وجد دليل فنقول نعم يصح استعمال أو نسميه مجاز. لا دليل يصرف الكلام عن معناه، الدليل هو السياق. لو قلت رأيت أسدا يقاتل الأعداء ويقطع رؤوسهم بالسيف، وش المقصود بالأسد هنا؟ وش الدليل؟ سياق الكلام، سياق الكلام واضح ما هو حيوان إنه رجل شجاع، فقد يكون الدليل سياق الكلام، وقد يكون الدليل عدم دليل آخر يمنع من مثل الزيارة، حديث الزيارة، أما علمت أنك لو زرته لو وجدتني عنده، أما علم لو وجدتني عنده عند المريض، إيش معناه يعني؟ يعني يثيبه يعطيه أجر، ما هو المعنى الحقيقي أن الله سبحانه الله عندنا دليل أن الله مستوٍ على عرشه بائل من خلقه، فالدليل يعني عندنا أدلة أخرى نتعامل بها مع النصوص، فنقول إنه يستحيل حمل الكلام هنا على ظاهره المتبادر من ذهنه المتبادر منه، فالدليل هو أدلة أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، يعني إذ يتلقى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه يعني إيش؟ ملائكة. والدليل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واضح يا أخوان، يحمل الدليل بعلمه بملائكته، فالدليل يؤخذ من مجموع الأدلة من قواعد الشريعة، فإذا جاء الكلام ولا يمكن حمله على المعنى المتبادر للذهن بدليل، فنعم نقول بالمجاز. ثم ذكر المؤلف أنواعا من المجاز، قال اختصار حذف، يعني اختصار بالحذف، يختصر الكلام بحذف بعضه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل في حذف؟ أكيد في حذف، إلا أن تكونوا أهل ظاهر في هذه المسألة. يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر في رمضان فعدة من أيام أخر، يعني إذا سافرت ولا مرضت صوم أيام ثانية، ولا فأفطر فعدة من أيام أخر. فالتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لسفره أو مرضه فعليه عدة من أيام أخر، فحذف فأفطر. الظاهرية قالوا ما في حذف، خلنا، فيجب على من أفطر مرض أو سافر أن يفطر، يجب. بعضهم قال والدليل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لا تقول لي فيه محذوف، ما في محذوف في الآية. أما الجمهور فيقولون لا، والدليل على ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان السنة لهذا، فهذا يسمونه من أنواع المجاز. طبعا هل حملنا الكلام على ظاهره ولا حملناه على معنى يحتاج إلى تقدير لدليل، وهو أن القضاء لا يكون إلا لمن أفطر، فالتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. ومثله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق ففدية، فحلق ففدية. ومثله الكلام الذي يحذف للعلم به، للعلم به. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق، يعني فأرسلوه فذهب وقال يا يوسف، حذفت كلها لأنه معروف، فأرسلون ذهب وكلمه كلها طويت. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومي يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، لا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إيش ففعلتم فتاب عليكم، ففعلوا فتاب عليهم، ولا لا؟ أيوة خلاص. ليش التكلف؟ أنك تذكره، فهو يبين لك أن الفصاحة أن يحذف ما يعلم ما يعرف، مع يعني أن الكلام هذا فيه محذوف لم يذكر، فهذا يقول بأن من أنواع المجاز. قال وترك خبر، ترك خبر يعني يترك الخبر أحيانا للعلم، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، إيش فصبر جميل؟ صبري، تقدير إعرابها فصبر جميل صبري، أو فصبري صبر جميل، هذا تقدير الآية حتى يعرف معناها. إيش معنى فصبر جميل؟ هل هو يقول فاصبروا صبرا جميلا؟ لا، لأنه يخبر عن نفسه، فصبري صبر جميل، أو فصبر جميل صبري، فحذف الخبر، هذا يسمى حذف، اختصار حذف. ومثله لو قلت لك ما اسمك تقول إيش؟ لو قلت اسمي ما يصلح، مش عارف انك قول محمد وعلى طول، لان وترك ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز، بل العرب ما يحبون الاطاله. ولذلك من امثله الامثله اللي يقع فيها بعض القراء وهي لا تصلح وفيها نوع من التكلف والانزال، انزال القران عن رتبته، ما يفعلها بعض القراء في القرآن لما يقولون القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إيش يوم يكون الناس، بعضهم يقول يعود القارعة يوم يكون الناس، يا أخي أنت خربت القارعة يوم يكون الناس مثل مسمق قال اسمي محمد. طيب ليش تقول اسمي؟ أنا سألتك عن اسمك قل لي محمد وانتهى الموضوع. اختصر اختصر، فهذا اختصار. وحذف ما يعلم مطلوب، ما فيه حاجة للتكرار. قال مفرد ومثنى وجمع عن بعضها. ايش فهمتوا شيء؟ لا، كلام مستقل، هذا الكلام اللي يبغى له إيضاح. مفرد ومثنى وجمع عن بعضها. الكتاب هذا يبغى له ذات سمكرة جديدة، اللي هو هذا جزاهم الله خير اللي طبعوا الكتاب، ما تدري كيف ضبطوه من أحى. ها ممتاز، أحسنت. اجتهدت ولا في علم سابق؟ فهمت من الآن جيد. هو بعض الناس يا إخوان، بعض يترد مسألة ويقولون لماذا يلغز بعض العلماء الذين يؤلفون المتون؟ يجيبون لك كلام كأنها ألغاز، تحتاج قالوا ليحرك ذهن الطالب ويجعله يفكر، لأن من أعظم أركان تحصيل العلم التفكير وتمرين الفكر. ومن أكبر مشاكلنا الآن أننا ما نفكر، بس نبغى كل شيء عندنا ترهل في العقول. ولذلك لما نعطي الآن الأجيال الجديدة نعطيهم لغز، وش يسوون؟ لغز صعب. ها عندي لغز، تفضل أعطيناه اللغز، ما أعرف وش يقول. عجل أعطني المعنى خلاص. طيب فكر شوي. قال خلاص، ليش متضايق؟ مثل تكلف واحد سمين تقول أركض كيلو، يمشي 10 متر خلاص ما أقدر. فعقولنا ترهلت، صارت لعدم التفكير. لكن اللي يفكر دائما لما تعطيه لغز قال ممتاز أصبر أعلمك، قال لا تعلمني أصبر. يفكر ويفكر. الذين معه يكرهون، يقولون أنت باذلتنا، أنت سببت لنا. فأحيانا العلماء يلغزون لأن من مقاصد التعلم تحريك الذهن. ومن أكبر أسباب التأخر العلمي عندنا أن ما فيه تمارين عقلية. لذلك نبه شيخ الإسلام في بعض المواضع أن العلماء كانوا يريدون المسائل الرياضية، يعني الرياضيات، لتحريك الأذهان. وبعض المهتمين بهذه الأمور يقول قبل أن تبدأ في أي درس أو في المدرسة في التعليم لا تبدأ على طول، من تعطيهم طوابير صباحية في الصباح تحريك أجسادهم، أعطهم تمارين عقلية حتى تتحرك الأذهان. فإذا تحركت الأذهان جاءت المسائل وهي مستعدة. فيعطونك أحيانا بعض الكلام كالألغاز، مثل هذا الكلام يبغاك تفكر إيش معناه، لما تفكر تصل أو تخطئ، لكنك في الأخير وظفت هذا الكلام لصالح تحريك الذهن. معنى الكلام مثل ما ذكر الأخ وفقه الله والجميع، يعني ومفرد ومثنى وجمع عن بعضها، يعني يستعمل مفرد والمراد الجمع، ومثنى والمراد الجمع، واخلط وجمع والمراد مفرد. نعطيكم بالمثال يتضح المقال. طيب، أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. مثال المفرد عن المثنى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولا يرضوهما، ها يرضوه، مفرد، مع أن المرجع مثنى، والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لكن قال والله ورسوله حق أن، فهذا استخدم مفرد والمراد مكان جمع، واضح؟ والمفرد عن الجمع طبعا قد يقال بأن هذا نوع من التكلف هو ما يحتاج، يعني واضح، لكن هو يبين لك أن الأصل أنه مثنى واستعمل المفرد مكانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال إن الإنسان مفرد صح، وش المقصود؟ قال وعن الجمع إن الإنسان لفي خسر، أي إلا المقصود إن الأناسي لفي خسر. ليش تستغرب؟ بعضهم يستغرب يقول ليش إن الأناسي لفي خسر، إن الناس لفي خسر، لأنه استثنى، والمستثنى لا يكون من مفرد وإنما يكون من جمع. يا أيها الإنسان، طبعا هذا يسمونه العموم، طبعا هو أصلا الكلام هذا قد يقال بأن فيه نظر، لأن الإنسان هنا مفرد لكن معناه العموم لدخول الآلة الجنسية التي تفيد الاستغراق، لكن هكذا ذكر. في بعض الأنواع فيها تكلف يعني، وإلا العرب أي عربي يفهم منه العموم، لأن أل إذا دخلت على الإنسان فأفادت العموم. قال بدليل الاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون إلا من. طيب مثال ثاني، قال والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير مفرد والملائكة جمع، لم يقل والملائكة بعد ذلك ظهراء وإنما ظهير، ظهير. قال ومثال المثنى عن المفرد، يلا من يأتي، يلا يا أصحاب التفكير، خلينا مثنى والمراد مفرد، طبعا فيه احتمال. ألقيا في جهنم، أصلها ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كيف؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا مثنى الجمع، ما هو المفرد. آلهة جمع، وفسدت، لا بس تعود فسدت السماوات والأرض، ما تجي السماوات والأرض ما تجي. قال والمفرد والمثنى عن الجمع، ثم ارجع البصر كرتين، المقصود كرة بعد كرة، ليس المقصود اثنين مرتين وإنما كرات كثيرة، كرة بعد كرة بعد كرة، ليس المقصود مرتين. فعبر عن المثنى والمراد الجمع، يعني كثرة التكرار. طيب عكس ومثال الجمع عن المفرد، هذا كثير، هذا رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، لم يقل ربي أرجعني، قال ارجعون، وهو واحد. طبعا هذا كثير إن المتكلم، لكن هذا يعني طبعا هو هنا لا يريد التعظيم لنفسه، يعني الاستخدام الجمع للمتحدث المفرد عن نفسه للتعظيم أو لغرض كثير، لكن هل هذا يريد التعظيم؟ وليس كل من أخبر عن نفسه بالجماعة يريد تعظيم نفسه، لا، ممكن أحيانا التواضع، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أنت واحد، لكن مع ذلك تقول يعني لست أنا الذي يعبدك وحدي، غيرك يعبدني كثير، يعني ما تفتخر بأنت الذي تعبد، ما غيرك كثير من الناس، إياك نعبد كلنا، ما هو أنا لوحدي، إياك نعبد وإياك نستعين، رب ارجعوا. قال طبعا قال أي أرجعني. وعن المثنى جمع عن المثنى، فإن كان له إخوة فلأمه، ايش معنى مقصود هنا أم؟ وإن كان له إخوة، طيب لو كانوا أخوين كم تأخذ أمه؟ السدس أيضا. فعبر عن الاثنين بالجمع، وهذا على مذهب من يفصل المثنى عن الجمع، وبعض العلماء يقولون أقل الجمع اثنان فيدخل في الجمع. قال فإنها تحجب بالأخوين. ثم قال لفظ عاقل لغيره، ومن أنواع المجاز أن يستعمل لفظ عاقل لغيره، لفظ عاقل لغيره مثل إيش؟ يعني يستعمل لفظ للعاقل أصلا لغير العاقل. قالتا أتينا طائعين، إيش؟ ثم في سورة فصلت، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، الأصل غير العقلاء يقول أتينا طائعات ما هو طائعين، أو طائعة، لكن طائعين للعقلاء. فاستخدم العاقل لغير العاقل لأنهم فعلوا فعل العاقل وهو الاستجابة والطاعة، فكان الأمر بهذا الأسلوب. قال رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر، لم يقل رأيتهم لي ساجدات، وإنما قال ساجدين، والساجدين للعقلاء لأنه فعل من يعقل، لأن السجود فعل من يعقل. طيب وعكسه، وشو عكسه؟ استعمال لفظ غير عاقل للعاقل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ما في الأصل ليش؟ من لغير العاقل، ها؟ وإن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، كلها الكواكب والشمس والقمر. لا بس ما هو للجمع الآن، ويتكلم عن عاقل وضع لغير عاقل. الشمس والقمر والكواكب ليست عاقلة، فاستخدم لها استخدام يطلق للعقلاء، ليست جمع ومفرد هنا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. قالوا إن ما لغير العاقل، يسبح لله ما في السماوات، واستعمل للعاقل لأنه يدخل في من يسجد العقلاء وفي من يسبح العقلاء. والأقرب والله أعلم أنه استخدم ما، يعني ما فيه دليل قطعي أن ما تكون لغير العقلاء فقط، لكن الأغلب أنها تستخدم لغير العقلاء. قد يقال بأنها استخدمت هنا لأن الأكثر غير عقلاء، أكثر من يسجد، هل هم البشر والجن والإنس ولا الجمادات؟ الجمادات أكثر وغير العقلاء، ولا وذرات الهواء وحبات الرمل كلها تسجد لله، فهي أكثر، فغلب غير العاقل لأنه أكثر، لأنه أكثر، أو لأن ما تطلق على هؤلاء وعلى هؤلاء. لذلك قال المؤلف أطلق سبحانه ما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل، وفي النفس شيء من وهو موضوع لغير العاقل، لأنه يرد استخدامها يظل العاقل. قال لكن لما اقترن به غلب لكثرته، وإن كان الأكثر في مثل ذلك تغليب العاقل لشرفه. هذا ما يتعلق باستعمال العاقل لغير العاقل وغير العاقل للعاقل. ثم قال التفات، ومن أنواع المجاز، طبعا هو أدخله في المجاز، وإن كان في الحقيقة أسلوب آخر، يعني ما له دخل في المجاز. إيش معنى الالتفات؟ قال الحديث من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من طريقة في الضمائر إلى طريقة أخرى، أو إلى تحول الكلام، الالتفات وفي التحول والالتفات في الكلام من صيغة إلى صيغة أو من أسلوب إلى أسلوب. مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو سبحانه، إياك أنت وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فتحول من الغائب إلى المخاطب. طبعا هذا له أسرار، لأنه من أنواع البلاغة. في الغالب أن الالتفات لا يكون إلا في موضع فيه تغير، يعني يحتاج السامع أن ينتبه هنا، كأنه قال لما أثنى عليه ومجده وحمده اقترب منه فصار كأنه بين يديه فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا نوع عالي من أنواع مراعاة الفاضل المعاني. ولذلك بعضهم يقول ينبغي وأنت تقرأ أن يكون هناك نوع من الالتفات في حديثك، في كلامك، في أسلوبك أو في الصيغة، من يعني كنت تقرأ بأداء معين فعند الالتفات تغيره رفعا أو خفضا حتى ينتبه السامع. طيب في مثل هذا الحال، هذه طبعا هذا فقه دقيق من فقه الأداء في القراءة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مناسب؟ مناسب؟ قد يقول لا، مو مناسب، مو مناسب. ليش؟ لأنك لما تكون بين يديه خفض مو ارفع، يعني قل إياك نعبد وإياك نستعين. أنت لما تقترب ترفع ولا تخفض؟ ما لكم؟ اخفض خلاص، اقتربت منه، لأن النداء بالصوت مرتفع للبعيد، فاقتربت هو التفات على كل حال، لكن حاول أن يكون الالتفات مناسبا للمعنى، وهذا يراعيه بعض القراء بدقة، يعني عندهم حس مراعاة النطق للمعنى. هذا التفات صوتي، هذا الالتفات في الأسلوب في التفات صوتي، وهذا جيد أحيانا من مراعاة المخاطبين، لما تتكلم وصلت إلى الشاهد، الشاهد أنت جالس مقدمة، لما تصل إلى الشاهد، لذلك يستحسن كخطيب أو متكلم أما بعد، يعني انتبه، لأن أما بعد الانتقال من المقدمة إلى المقصود أصلا، أما بعد أتت للتنبيه أصلا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا. تغير، ليشهدوا ويذكروا هم، فكلوا أنتم، لأن فكلوا صار فيه توجيه أمر يحتاج انتباه لفعله وامتثاله، فتغير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب، فهذا هو الالتفات. قال المؤلف: الالتفات وهو الانتقال من واحد من متكلم من المتكلم والخطاب والغيبة إلى آخر منها، يعني واحد المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر. مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه من إيش؟ من غيبة إلى خطاب. حتى إذا كنتم في الفلك، أذان، ما شاء الله أنتوا يا أهل الشرقية، ما شاء الله الوقت عندكم باقي، الأذان عندنا عليها ربع ساعة، مراعاة أحيانا الاختلاف. طيب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، قال بهم، الأصل لو كان حتى إذا كنتم وجرينا بكم، لم يقل بكم، قال بهم، فانتقل من إيش؟ الخطاب إلى الغيبة، عكس. والله الذي أرسل الرياح، من هو اللي سيؤذن؟ وقت أذان؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيش؟ فسقنا. وين الالتفات؟ الغيبة إلى خطاب إلى متكلم، عفوا، والله الغيبة إلى فسقناه نحن إلى متكلم. قال: هكذا ذكر أبو عبيدة في أنواع المجاز، والصواب أنه ليس منها، ليس من أنواع المجاز، وإنما هو من أنواع الخطاب، فإنه حقيقة، ما في مجاز هنا. ولذلك قال: ولذلك لم نذكره في التحبير في باب المجاز وأفردنا له بابا. على كذا هذا الكتاب منسوخ بالتحبير، ها؟ عرفتم؟ هذا الكتاب منسوخ بالتحبير، فمن قرأ هذا الكتاب فيتعين عليه أن يقرأ التحبير. طيب، هذا اسمه الالتفات، والأظهر بل الصحيح أنه ليس من أنواع المجاز، بل هو أسلوب مستقل من أساليب الخطاب وأنواع البلاغة. قال: إضمار. إضمار، طبعا الإضمار مثل الحذف، بعضهم جعله من الحذف، مثل واسأل القرية، هذا من أكثر الأمثلة التي تذكر للمجاز. واسأل القرية، إيش معنى القرية؟ واسأل القرية يعني إيش القرية؟ قرية، تروح للقرية وتسألها، أهل القرية، يعني واضح. المنكرون للمجاز يقولون أن القرية تطلق على أهلها وتطلق على المكان، لكن المعنى المعروف أن القرية إذا أطلقت فالمراد الجميع، يعني القرية نفسها، فالمقصود واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وهذا من أقسام الحذف، من أقسام الحذف الذي سبق ذكره. قال: زيادة، طبعا المقصود بالزيادة أن يزاد الشيء إعرابا لا أن يكون لا معنى له، لا هو له معنى بس يزيد من حيث الإعراب، بمعنى أنه يمكن الاستغناء عنه من حيث الإعراب، أما المعنى فله معنى. قال ليس كمثله شيء، هو ليس مثله شيء ولا ليس كمثله شيء، لو كان المقصود ليس كمثله، مثله المتصور في الذهن يعني ليس له مثيل، ولا هو الذي ليس له مثيل، شبيكم هو ليس مثله شيء سبحانه، فقالوا أن الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء، ولكنها في الحقيقة تفيد معنى تقوية نفي المثل، يعني إذا كان ليس كمثله شيء فكيف هو، إذا كان مثله لو فرض ليس له شبيه فكيف هو، أولى وأبلغ يعني، لكنهم يقولون هذا زائد، يعني زائد من حيث مثل، حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها شهد، حتى إذا ما جاءوها، إيش معنى ما جاءوها، حتى إذا جاءوها، وعلى قول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، إيش معنى أقسم، أقسم، لكن هذه مزيدة للتوكيد في الزيادة. قال تكرير، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هل هو تكرير، تكرير يعني تكرير فقط للتكرير، ممكن يكرر الكلام للاهتمام أو للأهمية، لكن الصواب هنا أنه ليس تكرارا بل هو تأسيس، كلا سيعلمون في حال ثم يعلمون في حال، كلا سيعلمون إذا ماتوا ثم كلا سيعلمون إذا بعثوا، لأن القاعدة أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد والتكرار فالتأسيس أولى، فإذا حملت لفظ على معنى أو اللفظ الثاني على معنى فهو أولى، واضح؟ لكن بعضهم يقول توكيد، تكرير، تكرير كلام، كلا سيعلمون ثم كلا، لو كانت تكرار كانت كلا سيعلمون كلا سيعلمون، لكن الله قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني إنه ليس تكرارا وإنما هو بيان لشيء سيعلمونه آخر وهو الأرجح، لكن هذا ما ذكره المؤلف. قال وتقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي بشرناها فضحكت، لا ما هو كذا، هي ضحكت تعجبا لما جاءوا وخاف منهم فأخبروه بخبرهم فضحكت مما وقع، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا الأصل. بعضهم قال كيف تضحك، إيش سبب الضحك أصلا ابتداء، ليش تضحك، ما هو كذا، ما ضحكت من الموقف، وإنما بشرناها بإسحاق فضحكت، وهذا له وجه يعني ممكن، هو ضحك حقيقي على كل حال، لكن قد يكون الضحك للتعجب، قد يجيك شيء جاءك ناس في صورة ملائكة وانت تحسبهم بعدين طلعوا ملائكة، سبحان الله تضحك تعجبا أو استغرابا، ها معنى آخر لكنه ضعيف، إنها حاضت ذكر بعضا لكن خلاف الله، هذا من التفاسير يعني التي يقولون تخالف المعروف المشهور من الكلام، تقديم وتأخير. سبب، إيش معنى سبب، يعني أن ينسب الشيء إلى الشخص وهو لم يفعله ولكنه سبب فيه، وهذا كثير جدا، يقول أبو فلان اشتريت لبن من البقالة، هو ما اشترى، ولده اشترى، بس هو اللي أمره وذهب وجابه أتابه، ولا لا، من تنسب الشيء تقول بنيت، أنت اللي بنيت ولا العمال، من الذي بنى البيت، لكن أنت بنيت البيت لأنك أنت الذي أمرتهم، يذبح أبناءهم، يذبح من فرعون، هل هو اللي رايح طالع ويذبحهم واحد واحد ولا أمر الجنود، وهذا كذا الخطابات، فعلنا وأمرنا وصنعنا وأنجزنا، وبس يأمر، فيضاف الشيء إلى من كان سببا في حصوله، وهذا واضح أن يأمر بذبحهم فأسند إليه لأنه سبب ذلك، فأسند إليه لأنه سبب ذلك. هذا النوع الثالث اللي هو المجاز. ثم انتقل إلى النوع الرابع وهو المشترك. ما هو المشترك؟ هو اللفظ الذي له أكثر من معنى. عين ماء، أم عين رأس تنظر بها، أم عين مال، عين، أم جاسوس، هذا يسمونه مشترك، لفظ يطلق على أكثر من معنى. رأس، رأسك أم رأس مالك، أم هذا يسمونه المشترك، هذا ورد في القرآن. القرء، مثل له بالقرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولذلك من أسباب الاختلاف الاشتراك، اختلفوا في معنى القروء لأن القرء مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لأن الأصل أن القرء يطلق على الوقت، فالوقت هذا قد يكون وقت طهر قد يكون وقت حيض. ليس المقصود الآن الترجيح، وإنما المقصود التمثيل. ويل، طبعا الألفاظ إما مشتركة ولا متباينة ولا متضادة ولا مترادفة. ويل، وش مشترك بين إيش وبش؟ ويل، ويل، ممتاز ما شاء الله، أجاب الأخ الكريم. يعني ويل يطلق على وعيد، وعيد وتهديد، ويطلق كما يقول بعض المفسرين وإن كان فيه نظر على واد في جهنم، أن ويل واد في جهنم، فعلى التفسيرين هو مشترك بين هذا وهذا. الند، إيش الند يطلق عليه؟ الند للمثل، ندك مثيلك وندك ضدك. قال والتواب، أنت تواب والله تواب، إيش الفرق؟ أنت ترجع توب والله يقبل، فيطلق التواب على الذي يرجع ويتوب ويطلق على الذي يقبل، ولذلك التائب تطلق على التائب، إن الله يحب التوابين، وتطلق على القابل للتوبة، إن الله هو التواب الذي يقبل التوبة ويتوب على عباده. والمولى، يطلق المولى على السيد وعلى العبد. والغي، يطلق على ضد الرشد وعلى وادي في جهنم على قول. فسوف يلقون غيا. طيب والمضارع، ايش هو المضارع؟ يطلق على في الفعل المضارع الآن، والفعل المضارع في المستقبل. قال والمضارع للحال والاستقبال، فهو مشترك في الفعل المضارع، ما هو بس الفعل الآن، الآن والقادم مستقبل. وقد يطلق على الماضي لإفادة الاستمرار أحيانا، ويصدون يعني صدوا ولا يزالون يصدون. هذا ما يتعلق بالمشترك. ومعرفة المشترك مهم، وله أثر كبير في معرفة مثل أيضا مثل إيش؟ النكاح. النكاح وش يطلق عليه؟ على الوطئ الجماع وعلى العقد، وأكثر ما يطلق في القرآن على العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني العقد. طيب الزاني لا ينكح إلا زانية، إيش معنى هذا؟ خلاف، بعضهم من قال المراد الوطء، بعضهم من قال المراد الزواج، خلاف طويل في الآية. ولذلك من أكبر أسباب الاختلاف في كثير من الألفاظ قد يكون المشترك يعني من باب التضاد، مثل عسعس والليل إذا عسعس، إيش معنى عسعس؟ أقبل وأدبر. طيب هل يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين؟ يمكن إذا انفكت الجهة، لأن لليل إقبالا وإدبارا، والليل، وهذا من إعجاز القرآن استخدام اللفظ الذي، ومن الأنعام حمولة وفرشا. إيش معنى فرشا؟ أي الله عاد فكر، وإيش معنى فرشا؟ هذا لفظ غريب، ها؟ من أسباب الغرابة الاشتراك. إيش معنى فرش؟ ها؟ ومن الأنعام حمولة يحمل عليها الحمل الثقيل، وفرشا ما اقترب من الأرض كالفراش، أو يؤخذ منه ما يفترش، أو الذي إذا ذبح فرش على الأرض وذاك ينحر. ولذلك استخدم، هذا من أسرار الألفاظ القرآنية، يستخدم استخدام يحتمل معاني متعددة، وأحيانا تكون كلها مرادة. الأصل أنها قريبة ثم رفعت. طيب الخامس الترادف، نختصر لأجل الوقت. الترادف الخامس المترادف، المترادف عكس المشترك. إيش المشترك؟ لفظ واحد له أكثر من معنى، والترادف لفظان لهما نفس المعنى. هل في اللغة ترادف؟ فيه قعد جلس، نفس المعنى ولا تختلف؟ طيب يجوز، ايوه، وقف فقعد، وكان متكئا فجلس. تستطيع ان تجزم بهذا؟ اي صعب. على كل حال من العلماء من قال لا ترادف في اللغة، وفي القرآن من باب أولى، ومنهم من قال لا فيه ترادف، وهذا متجه فيه ترادف. أما القرآن ففيه ترادف، لكن ترادف نسبي، يعني ترادف من جهة لكن فيه تباين من جهة أخرى. مثلا قد يكون السيف المهند الحسام، سيف المهند الحسام، إيش هي كلها؟ السيف. طيب هو السيف وهو المهند وهو الحسام، مترادفة من حيث دلالتها على الذات، فكلها تدل على الذات على السيف، ومتباينة من حيث بينها اختلاف، أن كل لفظ منها له معنى يخصه. فالمهند للذي صنع في الهند، والحسام للحاد الذي يحسم بسرعة، واليماني للذي صنع في اليمن. فبينها مع أنها تدل على ذات واحدة لكن فيه اختلاف، وهذا الأقرب. يعني أي مثلا لا ريب فيه، إيش معنى لا ريب؟ هل لا ريب هو لا شك؟ لا شك لا ريب نفس المعنى من جميع الوجوه؟ لا، فالريب هو شك مع تهمة، أو شك مع شيء، مع ريبة. فليس هناك لفظان مترادفان من جميع الوجوه، لكن يكون الترادف في الدلالة على معنى مشترك، معنى عام وفيه اختلاف. مثل أسماء الله، أسماء الله مترادفة من حيث دلالتها على الذات، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا كان المقصود الذات، الله يا الله يا رحمن، المقصود شيء واحد. لكن إذا كنت تريد معنى الاسم، فالرحمن غير الرحيم غير القدوس غير السلام من حيث هو، أما من حيث الدلالة على الذات فواحدة تدل على الله. من دعوت؟ دعوت الله، دعوت الرحمن، دعوت الكريم، مترادفة لأنك تريد الله سبحانه وتعالى. لكن ما الفرق بين الرحيم والقدوس؟ في فرق، القدوس من الطهارة والكريم من الكرم والعطاء. رؤوف رحيم، نفس المعنى ولا تختلف؟ ولذلك يبحث في دقائق الألفاظ. لذلك قال العلماء يستحيل أن يوجد في القرآن كلمة يمكن أن تأخذها وتضع مكانها كلمة أخرى من جميع الوجوه تؤدي المعنى، ما تقدر. ليش؟ بس متى يطلق ذو بمعنى صاحب؟ دائما ما يأتي دائما ذو بمعنى صاحب من جميع الوجوه. لو قلت لك وين كنت قبل العصر وكنت مع صاحبك، وش تقول؟ بتقول كنت مع اللفظ الثاني جبه كيف؟ ما تجي تختلف تختلف. قصدك انها نفس اللفظ المعنى؟ لا، التبين يختلف عن التثبت. التبين ان تتاكد من صحه الخبر، والتثبت في معنى التاني، لا تستعجل. فالتثبت غير التبين. التبين تتاكد، ممكن تتاكد على طول، والتثبت لا تستعجل. مثل التاني تتثبت، هو بينها قدر نسبي من المعنى المشترك، لكن كل لفظ يدل على معنى فيه زياده عن المعنى الاخر، وهذا من اسرار الاعجاز في القران. قال المترادف الانسان والبشر، فالانسان والبشر هما مترادفان من حيث الدلاله على الذات على الشيء، لكن الانسان ليش سمي انسان وليش سمي بشر؟ سمي بشر لان بشرته ظاهره بخلاف المخلوقات الاخرى يغطيها ريش او صوف او كذا، والانسان بشرته ظاهره. وسمي انسان ليش؟ ها، لانه ينسى؟ لا، ما هو كذا، لا، ما هو من النسيان، لانه يؤنس يشاهد بخلاف الجن التي لا ترى. والحرج والضيق، قالوا الحرج بمعنى الضيق، وقد يكون بينهما، الحرج قد يكون شيء معنوي والضيق شيء حسي، يعني قد ترد. اليم والبحر، طبعا أصحاب كتب الفروق يفرقون بينها فروق دقيقة، لكنها من حيث المعنى العام فيها ترادف. والرجز والرجس والعذاب، كلها بمعنى واحد، هذا ترادف. قال السادس الاستعارة، من الأنواع المتعلقة بالألفاظ الاستعارة. الاستعارة طبعا هي تشبيه، لكن بغير أداة تشبيه. تشبيه يفهم من الكلام بدون أدوات التشبيه، أداة التشبيه كاف ومثل، فكلام يفهم من التشبيه. أو من كان ميتا فأحييناه، شبه، طبعا معناها المؤمن والكافر والمؤمن، أو من كان ميتا يعني في الكفر والجهل فأحييناه بالإيمان، فشبه الكفر بالموت والإيمان بالحياة. لكن قال، هل قال الكفر كالموت والإيمان كالحياة؟ لا، هذه يسمى الاستعارة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، الليل نسلخ منه النهار. السلام، اقتربت الإقامة، طيب أعطنا دقيقتين بس. الليل نسلخ منه النهار، السلخ يكون ليش؟ سلخ الجلد على الذبيحة، يعني كان شيء يغطي شيء ثم سلخ. فالشاهد أن أو طيب، مثل في الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم، فيه تشبيه، تشبيه بس بدون، ما قال مثل الذي يغتاب كمثل الذي يأكل، أو مثل الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحم، لا، قال أو من كان ميتا، يا أيها الذين آمنوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم. هذه استعارة، هي تشبيه لكن تشبيه بدون أدواته. ثم أخيرا آخر نوع، السابع التشبيه، تشبيه واضح. ثم شرطه اقتران أداته، وهي الكاف ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة. يلا أعطونا أمثلة كثيرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كصيب من السماء، كصيب كثير. مثل الذين كفروا بربهم كرماد، مثل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كثير جدا. ومنه الأمثال، الأمثال القرآنية تدخل في التشبيه، الأمثال القرآنية تدخل في التشبيه، وهو صنفت في كتب وألفت تشبيهات القرآن، الأمثال في القرآن. وبهذا ننتهي من هذا القسم المتعلق بالألفاظ، وغدا بإذن الله نكمل ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الرسالة في الأقسام الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.